كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب تبا لك أن هذا جماعتنا فرحت الله عليه هذه السورة. تبت يدا أبي لهب وتب والتباب والصصار كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب الخسار. وبدأ بيديه قبل ذاته لأن اليدين هما آلة العمل الحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله تلظى لهبا عظيما. فهو كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية في قصة رجل الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم. لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل تب يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب. أي شيء الجواب لا شيء. يحتمل أن تكون ما نائل أي ما أغنى عنه أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيان متلازمان وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما إنما له وما كسب لم يغن عنه شيء. مع أن العادة أن المال يمتع المال يأتي به الإنسان نفسه أن تسلط عليه عدو وقال أنا أعطيت كذا وكذا من المال وأطلقه. لكن قد يطلب مالا كثيرا أو قليلا لو مرض انتفع بماله لو جاء انتفع بماله فالمال يرجع. لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع ليس بماله. وشهد قال ما أغنى عنه ماله يعني من الله شيئا. وقوله وما انكسب ما المعنى وما كسب من الولد لأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده. في قول نوح اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والصواب أن الآية أعم من هذا وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسب مما يزيد شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب والسين بقلبه سيصلى